ازاي الانسان يوقد الايمان من جديد في قلبه ويحيي قلبه من جديد ويذوق حلاوة خدمة الدين او حلاوة العبادة من جديد؟ اولا ان الانسان يقدم بين يدي العبادة دي مهر، يقدم بين يدي العبادة عبادة، يقدم طاعة بين ايدين الطاعة. علشان كده نلاقي ان العبادة الصلاة قبل منها وضوء وهكذا. فالانسان يقدم مثلا بين يدي الطاعة صدقة، يقدم بين يدي الطاعة ركعتين، يقدم بين يدي الطاعة استغفار وتوبة وهكذا. ده أول شيء. تاني شيء من المعينات على إحياء الإيمان في القلب إن الإنسان يصطبر على العبادة، يصطبر يديها وقتها وحقها، لأن إحنا مش بإيدينا اللذة دي. وربنا قال واصطبر لعبادته، فاللي يصطبر للطاعة ممكن ما يدوقش الحلاوة بدل يدوقها متأخر. وزي ما تقول إيه، الإنسان علشان يوصل للحلاوة هو الأول دلوقتي بيتخلص من حلاوة المعاصي، بيتخلص من إلف المعاصي، بيتخلص من أدران المعاصي. يتكلم الرد على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دلوقتي جاي تخدم الدين النهاردة وعايز تدوق الحلاوة النهاردة، طب بقالك قد إيه بتخدم الشيطان؟ بقالك قد إيه معرض وغافل وعاصي؟ طيب ادي نفسك فرصة. انت كنت مدي ظهرك لربنا ومشيت شوية، سنة 2-3 كيلومتر، 2 كيلومتر، 80 كيلومتر، عايز يوم ما تدور وشك وتمشي تبقى وصلت؟ محتاج تمشي قد اللي مشيته، محتاجين شوية ربنا يغفر لنا والقلب يطهر ويبقى حساس. كذلك لازم نبقى عارفين ان احنا بنعبد ربنا علشان الحسنات وعلشان رضاه وعلشان نموت واحنا في الخدمة ونرزق حسن خاتمة وعشان يعفو عننا سبحانه وتعالى، مش علشان اللذة. فلو اللذة جت يبقى خير وبركة، لو اللذة ما جتش احنا مش شغالين خدامين، مش شغالين خدامين وشغالين عابدين مش آلهة. فلازم الانسان يبقى عارف ومتأكد ان اللذة دي مش غاية. علشان كده قالوا احذروا لذة الطاعة فانها مسمومة. يعني اللي يدوق اللذة ما يفرحش بيها، دي مسمومة، ممكن تحول العمل لهوى. عشان كده يا بخت الناس اللي شغالة بدون لذة، يا بختهم، دول أبطال، دول أبطال. علشان كده كان عمل رسول الله ديما. النقطة اللي بعد كده، نحمد ربنا، نحمد ربنا إن العبادة تحولت عندنا لروتين ورتم وعادة. ده شيء جميل، ده شيء ما نشتكيش منه، ده شيء جميل إن الإنسان تعود الخير. كان عمل رسول الله ديما، وقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمش مهم إن أنا حبيته وحسه، المهم إن ربنا يحبه، مهم إن رب العزة سبحانه وتعالى يحب الطاعة دي. ربنا يتقبل منا ومنكم ويحيي قلوبنا وإياكم. كذلك من المعينات على ذوق حلاوة الإيمان إن الإنسان يخترع لنفسه بدايات، يخترع لنفسه تجديد، يخترع لنفسه حاجة جديدة يعملها. دايما يقول أنا في الأول كنت، أنا زمان لما كنت أسمع سورة قاف، أنا في بداية الالتزام كنت، أنا أول ما رزقت العمرة كنت. طيب أديك عرفته. عشان كده حلاوة البدايات دي ما تفقدهاش، اخترعها من جديد، انشئها من جديد، شوف لك بداية، ضيف لعبادتك عبادة جديدة، حول مكان القيام، غير مكان الخدمة في اليوم، شيل مكان كذا، اخترع بداية تحقق رقة القلب وتحقق الحلاوة والتفاني في العبادة والذكر. ربنا يرزقنا لكم حياة القلب ويختم لنا ولكم بخير ويوفقنا لكم يحب ويرضى. من المعينات أيضا على حلاوة الإيمان الدعاء، إن ربنا إن الإنسان يسأل الله الثبات ويسأل الله حلاوة الإيمان وحلاوة القلب. كذلك من المعينات على جمال على ذوق جمال العبادة والخدمة ورد حلاوة الإيمان للقلب إن الإنسان يتكلم عنها، يكلم الناس عن خدمة الدين ويدعو الناس لخدمة الدين، أو يكلم الناس عن العبادة ويدعو الناس للعبادة ويذكر محاسنها ويذاكر أدلتها ويحكيها للناس. الدعوة نفسها بركة بتنقل اللذة للقلب. ربنا يتقبل منا ومنكم ووفقنا لكم محبوبات.